بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف في قراءة كتاب نتيجة النظر في نخبة الفكر، والمصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر أسباب الجهالة يريد أن يذكر الآن حكم رواية المجهول، فإذا جهلنا هذا الراوي ولم نعرفه فما حكم روايته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ كمال الدين محمد بن محمد بن حسن الشمني القسنطيني في كتابه نتيجة النظر في نخبة الفكر، قال صاحب الأصل: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. قال الشارح: إذا سمي الراوي حال الرواية عنه ولم يكن روى عنه إلا واحد فهو مجهول العين، نحو عمرو ذي مر فإنه لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي. أن يقول في هذا الفصل: إذا سمي الراوي، فكان قبل ذلك ذكر رواية المبهم وذكر رواية المهمل، والآن إذا سمي الراوي وعرفنا اسمه بكامله، لكن هذا الراوي لم نعرف أن أحد من العلماء ذكره بتوثيق أو ذكره بتجريح، يعني لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد، فهذا له حالتان: حالة أن لا يروي عنه إلا راو واحد، يعني لا يكون له من التلاميذ الآخذين عنه ولم يذكره في الرواية إلا راو واحد، فهذا يسمى بمجهول العين، لأن عينه مجهولة وذاته مجهولة، لا نعرف لا حاله ولا عينه، لأنه يمكن أن يكون هذا الراوي الذي روى عنه قد أخطأ في اسمه مثلا، فلا يكون يعني موجودا أصلا، فهذا إذا لم يروي عنه إلا واحد يسمى مجهول العين. وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم ينص أحد من أئمة الحديث على توثيقه فهو مجهول الحال وهو أيضا المستور. أما إذا روى عنه أكثر من واحد، يعني اثنان فصاعدا، فهذا نتأكد بأن هذا الرجل عينه معروفة وهو موجود، لكن يبقى أننا نجهل حاله لأنه لم يوثقه أحد ولم يضعفه أحد، فيسمى مجهول العين ويسمى أيضا بالمستور، يسمى بالمستور لأنه لم يعرف أو تعرف حاله من حيث الحفظ ومن حيث الضبط بعد. وإنما اشترط عدم توثيقه لأنه لا تلازم بين الجهالة وبين انفراد الراوي عن الشيخ، فقد يكون معروفا بالثقة والأمانة ولم يتفق أنه يروي عنه إلا واحد أو اثنان. ثم قال: وإنما اشترط عدم توثيقه، يعني إذا روى الراوي عنه واحد اشترطنا أن لا يكون هنالك توثيق لأحد ولا تضعيف، لأنه لا تلازم بين عدم الرواية والتوثيق، فقد يروي عن الإنسان أو عن الراوي راو واحد ويكون ثقة، يعني قد يكون راو ليس له إلا راو واحد مع ذلك يكون ثقة، يوثقه الأئمة أو يوثقه يعني الراوي عنه إذا كان عارفا بقواعد الجرح والتعديل، فإنه يكون ثقة، فلا تلازم بين عدم الرواية وبين التوثيق والتضعيف. وقد اختلف العلماء في قبول رواية المجهول فأبى ذلك الجمهور، وذهب قوم إلى قبولها ولم يفصلوا بين من ما روى عنه إلا واحد وبين ما روى عنه أكثر وبين من روى عنه أكثر، وفصل بعضهم فقبل رواية مجهول الحال ورد رواية مجهول العين، وقال آخرون: إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كمالك وابن مهدي فهو مقبول وإلا فلا. ثم ذكر حكم رواية المجهول. رواية المجهول عند جمهور العلماء مردودة وليست مقبولة، سواء مجهول العين أو مجهول الحال، ومجهول العين أضعف من مجهول الحال، أضعف من مجهول الحال، وذكر بأن بعضهم قبلها مطلقا وبعضهم فصل، قبل رواية مجهول الحال ورد مجهول العين، وبعضهم فصل قال إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن ثقة، الذي انفرد عن هذا المجهول أو الذي روى عن هذا المجهول لا يروي إلا عن ثقة وعرف من طريقته أنه لا يروي عن ثقة فإنه يقبل، لكن الصحيح أنها لا تقبل مطلقا سواء مجهول الحال أو مجهول العين فإنها من باب الضعيف. ثم سيذكر ما احتج به الجمهور على عدم قبولها. احتج الجمهور بأمور، أحدها أن سند قبول خبر العدل الإجماع، والمجهول ليس بعدل ولا بمعنى العدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به، يعني لا يمكن أن نلحق ونقيس المجهول بالعدل، والعدل قبلناه بالإجماع، أما المجهول فلا يدخل في العدل لا من حيث يعني العدل المطلق ولا من حيث معرفة الثقة به. نعم. الثاني أن الفسق مانع من القبول كما أن الصبا والكفر مانعان منه، فيكون الشك فيه أيضا مانعا من القبول كما أن الشك فيهما مانع منه. فيقول يقيس المجهول على الفسق وغير ذلك، فالمجهول قد يكون فاسقا ونحن لا نعلم، كما أن إذا شككنا في الكافر مثلا أنه يكون كافرا فلا يقبل أيضا حديثه، فالشك يمنع من القبول، فكذلك هنا الجهالة تمنع من القبول لأنه يشك لا يكون عدلا ويشك أن يكون فاسقا أو غير ذلك. الثالث أن شك المقلد في بلوغ المفتي مرتبة الاجتهاد أو في عدالته مانع من تقليده، فكذلك الشك في عدالة الراوي يكون مانعا من قبول خبره، إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده وبين حكايته خبرا عن غيره. يعني يقول أن المقلد، يعني هذا أيضا عن دليل أصولي، أن المقلد إذا شك في أن هذا المفتي الذي يريد أن يستفتيه ويقلده هل بلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغ مرتبة الاجتهاد أو فهو مانع من تقليده، فكذلك إذا شككنا في عدالة الراوي فتمنع ذلك من قبول خبره. واحتج القائل بقبول خبر المجهول بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب التثبت عند وجود الفسق، فعند عدم الفسق لا يجب التثبت فيجوز العمل بقوله وهو المطلوب. وهذا قول من قبل المجهول، أن الله عز وجل أمرنا بالتثبت في خبر الفاسق وغيره لم يأمرنا بالتثبت فيه، والمجهول لا نعلم فسقه هل هو فاسق أو ليس بفاسق، فيدخل في من لا يجب التثبت في خبره، لكن هذا ليس بصحيح، فإن الخبر لا يعني لابد خبر النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يؤخذ عن الثقة وعن العدل، وهذا قد جهلنا عدالته وقد جهلنا حاله وجهلنا ضبطه وحفظه. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه سوى الإسلام بدليل أنه قال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه، وإذا جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى. نعم، هذا الأعرابي شهد أو هذا الأعرابي قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبره وشهد بأن لا إله إلا الله، فهو لا شك أنه عدل، فهو لا شك أنه عدل ولا يدخل في قضية المجهول. نعم، فيقبل مثل هذا الخبر منه. نعم، وسيرد المصنف على هذه بأجوبة. نعم. وأجيب عن الأول بأن إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، فمتى علم نفي أحدهما ثبت الآخر. وأجيب عن الأول، الأول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، قال بأن إذا علمنا زوال الفسق ثبتت الجهالة، وهذا لم نعلم منه زوال الفسق بل يبقى على الشك، يبقى على الشك. نعم. وعن الثاني، وحتى يعني لو علمنا زوال يعني زوال فسقه وثبوت عدالته، فقضية يعني قبول الحديث من المجهول تحتاج إلى أمرين اثنين، أولا ثبوت العدالة، ثانيا ثبوت الحفظ، فإذا ثبتت يعني أن هذا عدل يبقى قضية حفظه مجهولة الحال. نعم. وعن الثاني بأن القضية محتملة من حيث اللفظ، وليس في الحديث أنه كان مجهولا ولا معلوما، لكن قضايا الأعيان تتنزل على القواعد، وقاعدة الشهادة العدالة، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبر الأعرابي لأنه كان عالما بحاله إما بوحي أو بغير ذلك. طبعا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو ثبت يعني يقال هذا القول، ويقال أيضا بأن هذا الصحابي أو هذا الأعرابي كان عدلا فقبلت شهادته، لكن في قضية، فنحن نتكلم عن قضية المجهول سواء كان مجهول العين أو مجهول الحال. الحاقة اختار إمام الحرمين ألا يطلق القول برد رواية المستور ولا بقبولها، بل يقال إنها موقوفة إلى استبانة حاله، ورأى أن إذا كنا نعتقد حل شيء فروى لنا مستور تحريمه أنه يجب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي. قال وهذا هو المعروف من عاداتهم وشيمهم، من عادتهم وشيمهم، وليس ذلك حكما منهم بالحظر المرتب على الرواية، وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز وهو في معنى الحظر، فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة، وهي التوقف عند بدو ظهور الأمور إلى استبانتها، فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك، ولو فرض فارض التباس حال الراوي وليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس، بأن يروي مجهول وليأس عن البحث عنها بأن يروي مجهول ثم يدخل في غمار الناس ويعصر العثور عليه، فهذه مسألة اجتهادية عندي، والظاهر أن الأمر إذا انتهى إلى اليأس لم يجب الانكفاف، وانقلبت الإباحة كراهية. يعني ذكر هذه الإلحاقة، وهذا من كلام أهل الأصول ولا علاقة له ب يعني كلام أهل الحديث في رد الرواية، يقول أن الجوين إمام الحرمين اختار أن لا يطلق القول لا برد رواية المسور ولا بقبولها، يعني نتوقف فيها، وهذا التوقف في حقيقته هو رد وعدم قبول للحديث. قال يقال إنها موقوفة إلى استبانة حاله، يعني نتوقف عن هذا حتى يستبين الحال، ومثل بذلك قال هذا المجهول لو روى لنا شيئا يحرم شيئا، أو لو روى لنا رواية تحرم شيئا، فقال نحن الآن نتوقف لا من باب تحريمها لكن من باب الورع، ومن باب دع ما يليبك إلى ما لا يليبك، ومن باب الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال وإنما هو توقف في الأمر، فالتوقف عن الإباحة يتضمن الانحجاز، يعني التوقف عن فعل هذا الشيء الذي هو في ظاهره مباح لكن لما روى المجهول بأنه محرم ننحجز عنه ونبتعد عنه. قال وهو في معنى الحظر، وهو في معنى التحريم، لأنه مأخوذ من قاعدة عندهم وهي قضية الورع والتوقف عند يعني هذه الأمور حتى تظهر. ثم قال فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك، ولو فرض فارض التباس حال الراوي، يعني بعد البحث ولم نتمكن من معرفة حاله أهو مجهول أم يعني غير مجهول، فقال فإذا يئسنا عن هذا الأمر ويعصر العثور على هذا الشيء فهذه مسألة اجتهادية وينتهي الأمر إلى الكراهية، لكن هذا كله يعني كلام نظري لا علاقة له بعلم الحديث والله أعلم. قال صاحب الأصل ثم البدعة إما بمكفر أو مفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. قال الشارح البدعة على قسمين، بدعة يكفر صاحبها كاعتقاد التجسيم، وبدعة يفسق صاحبها كالتشيع والإرجاء. ثم ذكر البدعة، يعني من أوجه الرد البدعة، وهذه البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الإسلام، وبدعة غير مكفرة لا تخرج صاحبها من الإسلام. فقال بدعة تكفره كاعتقاد التجسيم، والعياذ بالله أن يعتقد الإنسان في صفات الله عز وجل أو أنها تشبه صفات المخلوقين، فهذا لا شك أنه كفر، فهذا لا شك أنه كفر. أما إثبات هذه الصفات لله عز وجل كما جاء في كتابه وكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، فهذا هو عين مذهب السلف وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، بخلاف من ذهب إلى تأويل هذه الصفات على خلاف ما أراده الله عز وجل وأراده النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من البدع المكفرة بدع كثيرة كبدعة الروافض، الذين غلاة الروافض الذين يكفرون الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويتكلمون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا يتكلمون في كتاب الله عز وجل ويعتقدون بل ويكتبون وينشرون بأن هذا الكتاب يعني فيه تحريف كثير ويتكلمون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا شك أنهم ليسوا من الإسلام في شيء. وبدعة أخرى هي البدع التي لا تكفر صاحبها ولا تخرجه من الملة، وهي كثيرة كبدعة القدرية غير الغلاة وبدعة المرجئة الذين لا يدخلون الأعمال في الإيمان وبدعة التشيع الذين مثلا يعني يقدمون عثمان على أبي بكر ولا يسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما التشيع المعروف اليوم هذا رفض ورافض وليسوا من الشيعة الذين يعني كانوا في عهد السلف يتكلمون في بعض المسائل لكن لا يكفرون بها، فهؤلاء خلاف هؤلاء والله أعلم. فالقسم الأول اختلف العلماء في قبول رواية صاحبها إذا كان يعتقد حرمة الكذب، فذهب الجمهور إلى رد روايته قياسا على الفاسق والمنافق، فكما لا تقبل رواية الفاسق والمنافق لا تقبل رواية الكافر والموافق، والجامع بينه وبين الفاسق الفسق وبينه وبين المنافق الكفر. يعني قال البدعة قسمان، البدعة الأولى بدعة تكفر صاحبها وهو في يعني ظاهره الإسلام ويدعي الإسلام كالجهمية وغير والرافضة وغير ذلك، فقال اختلف العلماء في قبول رواية صاحبها، الجمهور أنه لا تقبل إذا كانت بدعته مكفرة ومخرجة له عن الإسلام، لكن قد يعني يلتبس أمره على بعض العلماء ولا يعني يخرجونه من الإسلام وغير ذلك، فقالوا بقبوله، لكن الجمهور على قبوله وقاسوها برواية الفاسق والمنافق، فلا تقبل رواية الكافر الموافق لأنه في ظاهره يظهر الإسلام، أما الكافر المحض الذي ليس بمسلم أصلا كالنصراني واليهودي والمجوس وغير ذلك فهذا بإجماع أنه لا تقبل روايتهم، أما الذي يكون أصله الإسلام لكنه خرج من هذا الدين ببدعة مكفرة فهذا الذي جرى هذا الاختلاف فيه، لكن الجمهور على عدم قبوله وبشرط أن يرى حرمة الكذب، يرى حرمة الكذب بخلاف الرافضة لأنهم لا يرون حرمة الكذب والكذب هو دينهم كما قال التقية ديني ومن لا تقية له لا دين له، فالتقية هي محض الكذب وهو محض النفاق لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. وذهب قوم إلى قبولها لأن اعتقاده حرمة الكذب يمنعه من الكذب وهذا مقتض لظن صدق خبره فتقبل روايته عملا بالمقتضى السالم على المقتضى السالم على المعارض القطعي وهو بالمقتضى السالم عن المعارض فتقبل روايته عملا بالمقتضى السالم عن المعارض القطعي وهو الكفر الأصلي. هذا ذكرنا. نعم. قال الإمام أبو الفتح بن دقيق العيد وهو الذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية إذ لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة، فإذا اعتقدنا ذلك من ضم إليه التقوى والورع والضبط والخوف من الله تعالى فقد حصل معتمد الرواية. يعني إذا لم يكن كافرا وكان في من أهل الإسلام لأن الأصل عدم تكفير المسلم إلا إذا يعني أنكر شيئا متواترا أو أتى بكفر بواح لا عذر له فيه فهذا نعتقد كفره، أما إذا لم يكن كذلك فهو على الإسلام، وإذا انضم إلى إسلامه أنه حافظ وأنه ورع وأنه يحرم على نفسه الكذب وغير ذلك والخوف من الله تعالى حتى ولو وقع في بدعة فحصل معتمد الرواية فروايته تكون مقبولة. قال صاحب الأصل والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي الجوزقاني شيخ النسائي قال الشارح: القسم الثاني من قسمي البدعة، وهو البدعة بسبب ارتكاب مفسق، اختلف في قبول رواية مرتكبها إذا كان معروفا بالديانة والتحرز من الكذب على أقوال. يعني هذا القسم القسم الثاني، وهو الذي يقع في بدعة غير مكفرة، وما أكثر هذه البدع، وما أكثر هذه البدع كبدعة القدرية غير الغلاة والمرجئة والخوارج وغير ذلك من البدع، هل تقبل ولا تقبل؟ اختلف العلماء في ذلك. إذا كان الراوي معروفا بالصدق والأمانة، ولأن هذه البدع هو تأويل، تأويل شيء قد يقع فيها بجهل، قد يقع فيها يعني على عدم معرفة بهذا الأمر وغير ذلك، فإذا كان هو ثقة وضابطا لكنه وقع في بدعة، هل تقبل روايته أو لا تقبل؟ على خلاف بين العلماء في ذلك، وسيذكر يعني الخلاف والتفصيل في ذلك. أحدها أنها لا تقبل مطلقا، وهو مذهب مالك، لأن مخالفتهم للواقع تقتضي القطع، لأن مخالفتهم للقواطع تقتضي القطع بفسقهم، فيندرجون في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، ولأن في قبول روايتهم ترويجا لبدعتهم وذلك حرام. الأول هو قول مالك عليه رحمة الله أنها لا تقبل مطلقا، وهذا أيضا قول محمد بن سيرين وغيرهم من أهل العلم أنهم لا يقبلون رواية من وقع في البدعة مطلقا سواء بتأويل أو بغير تأويل. ومالك ثر عنه أنه كان يقول: أربعة لا يؤخذ منهم، ثم ذكر الرجل المبتدع الذي يدعو إلى بدعته فهذا لا يؤخذ منه، قال: لأن إذا خالف شيئا من الأمور التي ثبتت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقتضي أن نقطع بفسقه، لأنه عمل شيئا يعني بدعة أظهر منها فسقه، والفاسق لا يقبل منه. قال: وأيضا إذا قبلنا حديثه وروايته فإن هذا ترويج لبدعته فيصير داعيا إليها من حيث هذا تزكية له. قال: وهذا لا يجوز، وهذا كلام مالك عليه رحمة الله. نعم. والقول الثاني أنها تقبل مطلقا، وهو مذهب الشافعي لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. وروى البيهقي في المدخل عن الشافعي أنه قال: ما في أهل الأهواء قوم أشهد للزور من الرافضة، والحجة له أنهم من أهل القبلة، فتقبل روايتهم كما نرثهم ونورثهم ونجري عليهم أحكام الإسلام. القول الثاني وهو قول الشافعي أنها تقبل مطلقا إذا عرف الراوي بالصدق في الرواية، أما إذا عرف من بدعته أنه لا يصدق، وهذا كالرافضة لأنهم يستحلون ويستبيحون هذا الكذب، فإن هذا لا تقبل روايتهم على القول بأنهم غير يعني كفار، أما على القول بأنهم كفار فإنها لا تقبل مطلقا. نعم. والقول الثالث أنه إن كان داعية إلى بدعته لا يقبل إهانة له، لم يقبل إهانة له وإخمادا لمذهبه، وإن لم يكن داعية قبل، وهو الأصح عند المصنف، وادعى ابن حبان اتفاق أهل النقل عليه. القول الثالث يفرقون بين الذي يقع في البدعة ويسكت والذي يقع في البدعة ويدعو. إذا كان داعية لبدعته وعلم أنه يدعو لبدعته أيا كانت هذه البدعة فإنه غير مقبول الرواية، أما إذا لم يكن كذلك فإنها تقبل روايته، لأن دعوته لبدعته قد تجره إلى رواية الضعيف الذي يؤيد بدعته، فمن هذا الباب احتاط العلماء عليهم رحمة الله وردوا بدعته، وهذا يعني ما اختاره ابن حجر عليه رحمة الله في النخبة، فلما قال: فيرد والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، وهذا يعني تفصيل لبعض أهل العلم عليهم رحمة الله. نعم. والقول الرابع أن رواية من لم يكن داعية إن روى ما يؤيد بدعته ويقويها ردت روايته للتهمة، وإلا فلا. وبه صرح الجوزجاني وهو إبراهيم بن يعقوب شيخ النسائي قال في مقدمة كتابه في أحوال الرواة: ومنهم زائغ عن الحق صادق اللهجة قد جرى في الناس حديثه، لكن مخذول في بدعته مأمون في روايته. فهؤلاء عندي ليس فيهم حيلة إلا أن يوجد في حديثهم ما يقوي به بدعته فيتهم بذلك. يعني والقول الرابع أنه مقبول مطلقا إلا إذا روى شيئا يؤيد بدعته، إذا روى شيئا يؤيد بدعته فإنه يكون مردودا، ولا لأنه نتهمه بأنه روى هذه الأشياء تأييدا لبدعته ودعوة إلى بدعته. وهذا كلام الإمام الجوزجاني عليه رحمة الله. وهذا المختار عند المصنف، وهو جار على مذهب من يرى رد الشهادة بالتهمة. إذن هذه أقوال العلم في الراوي الذي في الراوي المبتدع البدعة غير المكفرة، واختلفوا على أقوال، لكن الصحيح أن الراوي إذا كان متهما ببدعة ولم يكن داعية إلى بدعته وكان صادقا لهجة وكان صادقا في حديثه وحافظا لحديثه فإنه يقبل، لأن الغرض هو بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تركنا أحاديث هؤلاء الرواة الذين حتى لو وصفوا ببدعة من البدع فإننا قد سنترك يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وقوعهم في البدعة لم يكن عن تعمد أو عن هوى أو غير ذلك، إنما وقعوا فيها بتأويل، فنقبل منهم روايتهم لصدقهم وحفظهم ونرد عنهم بدعتهم. وهذا الذي عمل به أهل الحديث عليهم رحمة الله، فكم في الروايات نجد أن الرواة يقولون عنهم فلان صدوق أو فلان ثقة لكنه مرجئ، فلان ثقة لكنه فيه تشيع، وهكذا يذكرون أنه فيه نوعا من البدعة، لكن تقبل روايته حفاظا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا حبا في هذه البدعة ولا يعني رفعة بهذا الراوي الذي وقع في هذه البدعة إذا كان متأولا ذلك. نعم، نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وكما أخبرتكم بالأمس يعني سنغيب اليوم في المساء، وليبلغ الحاضر الشاهد الغائب بأن درس اليوم في المساء ملغى، وكذلك غدا وبعد غد بعد الفجر إلى يوم الخميس إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، الحمد لله رب العالمين.